أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في توسط الدار العقبية أي حكم الخروج لمن توسط في الدار العقبية بسوء اختيارها. كنا في القول الثالث الذي ذهب اليه صاحب الفصول، وهو ان الخروج محكوم بالوجوب الفعلي وليس للخروج حرمه فعليه، وانما هو بحكم الحرمه. ومر ان معنى بحكم الحرمه يعني الملاك مقرر، الفعلية الناقصة مقررة، الفعلية التامة والفاعلية بمرحلتيها غير مقررتين. فعليه تقدير صاحب الفصول عندما قرر صاحب الفصول حاول أن يتبنى هذا المبنى بأي تقريب، بتقريب فصاحب الفصول التبنى الوجوب الفعلي والحرمة غير الفعلية تحت ضابطة مثلا أن الحرمة سابقة زمانا لكن الوجوب الآن فعلي، فكأنما بنى صاحب الفصول على أن إذا اختلف الزمان زمان الحكم يصح اجتماع حكمين متدافعين مثلا على متعلق واحد. اللطيف لاحظ هنا نقاش الآخند ونقاش الميزنائين ونقاش السيد الفوري ونقاش بقية العالم مثل الفصول يقرون بأن القول بوجود الغرامة هو درجة من وجود الحكم الفعلي، مع أن الميزنائين في موارد سقوط الحكم للاضطرار أو النسيان أو شيء آخر ربما يقرر وجود الملاك ولكن ينفي تقرر وجود أي مرتبة من الحكم. والحال هنا ارتكازا يعترف الميزة أن درجة من الحكم متقررة، وهذا هو الصحيح. يعني إذا ملاك الحرمة موجود يعني الفعلية الناقصة مقررة. على أي حال هذه الضابطة التي ذكرها صاحب الفصول من رفع غائلة التدافع بين الحكمين حرمة وجود بتوسط خلاف الزمان يعني رفضت من قبل الإعلام، منعت دفعت في الحكم التكليفي. أنه في الحكم التكليفي اختلال زمان الحكم لا يرفع محذور الامتناع ما دام الزمان متعلق واحد. الزمان المتعلق إذا كان واحد فبالتالي لا يفيد تعدد زمان الحكم. نعم في الحكم الوضعي جماعة منهم الآخرون صاحب الكفاية ومثلا الصهاني أو العراقي وجماعة قريب هذا في الحكم الوضعي يمكن يرفع غائلة التدافع. زمان الحكم مختلف ملكية المبيع قبل الإجازة للبايع ملكية المبيع نفسه في نفس الفترة البينية بين العقد والإجازة بعد إجازة يحكم بها هاي الفترة نفسها يحكم بها المشتري في الكش بالانقلاب والكش بالبرزخ. أما الميزة العين قال لا حتى في الحكم الوضعي لن يرتضي. وأشكر على ذلك. لكن الذين قالوا في الحكم الوضعي فدلك صاحب الفصول تنفى اعتمدوا على عدة مقام في الاعتماد على هذه الفذلكة في الحكم الوضعي. يعني في موارد الحكم الوضعي يمكن أن يحكم على شيء بالطهارة في زمان نفس زمان هذا الشيء بعد فترة يحكم لزمان آخر يعني في زمان آخر يحكم على نفس زمان مدة الشيء مثلا بحكم وضعي مخالف. واعتمدوا على ماذا؟ أولا أن الأحكام الوضعية اعتبارية ليست التناقض فيما هي ذاتها إنما التناقض في النقطة الثانية بلحاظ مبادئها أو نهاياتها. إن مبادئها تكوينية نهاياتها ماذا؟ تكوينية الأحكام الوضعية. النقطة الثالثة هنا لم يلزم تناقض في المبادئ ولا في النهايات. لماذا؟ لأن التعاطي مع أحد الحكمين في زمن بلحظ نفس الفترة والتعاطي مع الحكم الثاني في زمن آخر في قبل الإجازة يتعاطى مع المبيع على أنه ملك البايع، فيما بعد الإجازة يتعاطى مع المبيع نفسه في نفس الفترة فترة ما بين العقد الفضولي والإجازة يتعاطى على أنه ملك المشتري إذا فرض صدور الإجازة. فهنا في النهايات يعني في آثار الحكم التكوينية لن يلزم تدافع تناقض، لأن التناقض بين الأحكام الاعتبارية إنما هو إما بلحاظ المبادئ أو بلحاظ النهايات. بلحاظ المبادئ أيضا لن يلزم تناقض. لماذا؟ لأن المبادئ هنا تتغير. قبل الإجازة حال العقد بنمط له حال معين، بعد الإجازة نفس العقد يتصف بصفة أخرى يكون تجارة عن تراضي الملاك. فإذا صدور الإجازة يغير الواقع عما هو عليه المبادئ الحكم، لن يلزم تدافع. عندما حكم بأن المبيع ملك للبايع والبيع ليس نافذ هذا قبل الإجازة، بعد الإجازة يحكم بأن المبيع للمشتري والبيع نافذ بسبب صدور الإجازة. إذن ليس هناك بلحاظ المبادئ تدافع، لأن لما لم يتغير الزمان مع تغير الزمان تتغير المبادئ في الأحكام تتغير. في تعبير عند صاحب الكفاية في الواجب المشروط بالشرط المتأخر يقول الإضافات الشيء له إضافات، إما مع شيء سابق عليه أو مع شيء مقارن له أو مع شيء ماذا لاحق. الإضافة لشيء لاحق يغير الشيء عما هو عليه، هذا ما قيل أن الشيء لا ينقلب عما هو عليه. لماذا لا ينقلب عما هو عليه؟ في عالم الجسم والماء والماء والجسمانيات والمادة والمادة دائما في حالة تغير الوجود، وجود الشيء حدوثا مو بالضرورة يكون هو عين وجود الشيء بقاء، يتغير تطرى على حالات. الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، يعني لا ينقلب عما وقع عليه من حالة وصفة في الحدوث وبحث آخر، لكن وجود البقية، وجود البقية قابل للتغير. ومن الأمور المغيرة الإضافات المتأخرة، نظير ما ورد لدينا في الروايات أن ربما يأتي الإنسان بالعبادة صحيحة مقبولة لكن يرائي بها بعد مدة مديدة فتكتب سيئة، تنقلب من حسنة إلى أول شيء تمحص حسنتها، ثم إذا رأى أمر ثانية تكتب سيئة تتغير آثار الشيء. فإذا هنا المبادئ قابل التغيير، هذه نقطة ثالثة لها. نقطة رابعة لها الاعتماد هذا الموجود. نقطة رابعة هي مرة بناء أن بعض الموجودات وإن كانت متأخرة، يعني بعض الوجودات بعض الأشياء طبيعتها كما مر بنا تعلقية، طبيعتها ماذا؟ تعلقية. الإيجاز تحتاج لمجاز، إما مجاز مقارن أو مجاز سابق أو مجاز لاحق. إيجاز بلا مجاز ممكن، علم بلا معلوم ممكن، إرادة بلا مراد ممكن، حب بلا محبوب ممكن، كره بلا مكروه ممكن. بعض الوجودات الأشياء هي طبيعتها تعلقية، لما تكون تعلقية وتتعلق بشيء سابق لا محالة أحكام آثار هذا التعلق تبرز. الآن الإجازة، هذا احنا في النقطة الرابعة، الإجازة وجود تعلقي، إذا إجازة لأي شيء، إجازة لبيع ويقع مقارن للإجازة أو إجازة لبيع وقع سابقا، إجازة لبيع وقع سابقا. معنى رضا المالك بعقد الفضولي الذي وقع سابقا يعني ماذا؟ يعني رضيت أجزت البيع الذي وقع قبل ثلاثة أيام وآثار التي تترتب بعد وقوعه اللي هي فترة ثلاثة أيام، هذا معنى. لو كانت الإجازة لبيع مقارن كما في مبنى القول بين الإجازة نقل، نقل يعني فقط البيع من الآن، والحال من الإجازة لم تتعلق بالبيع في ظرف نفس الإجازة، الإجازة تعلقت ماذا؟ ببيع وقع قبل ثلاثة أيام أو قبل ثلاثة شهور أو لم يجمع أو ثلاث سنين. زادت بحث آخر عن تبعيد العقد يصير لو ما يصير، هذا بحث آخر لا صلة له بالبحث. فالإجازة إذا تتعلق بماذا؟ الإجازة تتعلق بنفس العقد السابق، فرضا الإجازة تتعلق بماذا؟ بالعقد السابق لأنها تتعلق بعقد المقارن. فلو قيل أن الشارع يصحح البيع لكن البيع الآن، ربما البيع الآن ما يصرف المجيز لأن القيمة اختلفت ما شابه ذلك، سعر البورصة اختلف، لأنه هو لا يريد أن يجيب البيع هذا، يجيب البيع في ذاك الوقت، ذاك الوقت مربح البيع في الحال ذاك السعر وذاك اليوم مربح، فتترتب على آثار. فطبيعة الجائزة إن طبيعة موجود تعلقي، تعلقي يعني ماذا؟ يعني لابد أن تفرق فيه وتعلق بشيء، إما تعلق يتعلق بشيء سابق أو مقارن أو لاحق. إذن خصوصية عقد الفضولي أن الإجازة التي تتأخر وإن تأخرت وجودا لكن تعلقا تتعلق بماذا؟ الإجازة بالسابق. لو لم يشترط في الإجازة أنها تتعلق بالسابق أصلا ما كانت إنما إجازة تعلقت بالعقد الفضولي، المفروض أن هذه الإجازة تمتد تعلقا تطاولا الى ماذا؟ الى العقد السابق، تسند الى ماذا؟ الى العقد السابق. فما يمكن الغاء سبق العقد السابق، المفروض ان الاجازه تمتد تعلقا اليه، وهذا هو برهان ودليل صحة القول بالمستشفى الكلام الذي أيضا نحن نواصل عليه أو الكشف البرزخي، لا الكشف الحقيقي صحيح، لا النقل صحيح، لا الكشف الحكمي صحيح، بل الصحيح هو الكشف الكلام. سبعة أقوال في المسألة، هذا القولين متقاربا هو الصحيحين، كشف الكلام والكشف البرزخي. هو السر في هذا باعتبار أن الإجازة موجود تعلقي تتعلق ماذا؟ بالعقد السابق، بحيث الآن انضاء تجارة عن تراب عند الشارع، أي تجارة هي عن تراب؟ العقد الآن؟ لا، العقد نفسه السابق، العقد السابق الآن يتصف بأنه عن تراب، نفس العقد السابق، تصحيح نفس العقد السابق، شمول دراجة تحت العموم نفس العقد السابق، لأنه العقد الموجود الآن. فالشارع ينزل عقد السابق، والعقد السابق أثاره حيث يصير من السابق، لكن الآن يجعل الشارع صحة العقد السابق، جعل الشارع أما العقد السابق موصوف بالصحة هو سابق، آثار مصادر مضمونة مقتضاتة من السابق، طبعا من السابق الآن نحكم عليه أنه في انقلاب ثبوتي مو إثباتي، تغير ثبوتي، لأن هذا العقد لم يتم عن رضا الآخر عن رضا، انقلب الثبوت. لذلك هذا كشف في الحقيقة ليس كشف، انقلاب يعني بعبارة أخرى انقلب الواقع عما هو عليه، انقلب عما هو عليه. فالعمدة إذا سر الأحكام الوضعية يمكن تصوير أن حكمين متناقلين متدافعين يتعلقان بشيء في زمن واحد، إذا كان الحكمان الوضعيان مختلفين في زمان. سر في ذلك ماذا؟ أن عامل الزمن أو شيء يوجد في الزمن، شيء يوجد في الزمن قد يوجد تغير الواقع، قد يوجد ماذا؟ تبدل الواقع عما هو عليه. فمن ثم اختلف زمان الحكمين واتحد متعلق الحكمين زمانا، زمان متعلق متحد، أما زمان حكمين مختلف في باب الأحكام الوضعية هذا متصور، وهذا يفتح باب كثير في صحة العقود أو صحة الأحكام، الأحكام التي نزلت الأحكام الوضعية، مثل الحكم القضائي، حكم القضائي مثلا أحكام القضائية في فترة تعتبر نافذة نفسها بعد فترة قد تمضى، بس مع أنها نافذة ثبوتا بعد ذلك تلغى ثبوتا، يمكن تصويرها يمكن، او فتره ليست نافذه واقعا بعد فتره تعتبر نافذه واقعا، الاحكام القضائيه مثلا او احكام الدوله، دوله تاتي وتنفذ عقود فتنفذ واقعا عقودها، بعد فتره تاتي دوله اخرى تبطل مثلا، تبطل من حين ما تاتي تبطل تلك العقود في نفس المده الزمنيه. على كل في موارد عديده هذا لها له ثمرات. تصور ان حكمين وضعيين متدافعين مختلفين يتعلقان بمتعلق في زمن واحد لكن زمان حكمين مختلف، قابل التصور. حتى في رواية عندنا في باب العبيد والإمام وفي باب الرضا، في باب نكاح العبيد والإمام وفي باب الرضا، هي رواية واحدة متكررة. يقول وقع رجل أما وقع أما لشبهة أو شبهة تقصير يعني فواحد الشركاء وقع أما الشركاء في أما وقع الأما حملت لهذا الوضع واستدر فيها من الحليب، حكم حملها وحليبها الآن قد ترضع عقلنا. يقول الإمام استحلل مالكا فإذا أذن لها فسوف يطيب حليبها يعني رضاعها ويطيب حملها. مع أن الأعلام يعني مثل زملائي أو آخرين يقول لا ينسب إيه لاحظ كيف هي أثار تكوينية في مثل الوضع يعني حتى طيب الولادة وحتى طيب الحليب يتأثر تكوينا ووضعا، قبل الإجازة نمط بعد الإجازة نمط آخر ممكن تصير. وأنا في أبحاث كثيرة وصاحب مبحث في نفسه سمين وقيم وهو ذكرت لكم أنه صاحب الفضل بعض الأحيان عنده طلعات لطيفة يواجه معلق ظهرا من ابتكارات صاحب الفضل، وهذا مجرد عنده ابتكارات لطيفة فللأسف لكن كتابة لأما مطلوب وأن فيه نقاط كثيرة فترة كنت يعني أعتاد مراجعة بعض المباحث انصافا في مباحث كثيرة يعني نظريات جديدة كثيرة بس لا الآن حتى ما تدور لتنا الإعلام فجيد لو يطبع حروفيا مفيد كتاب صاحب الأصول مثلا عند هذا المبنى كمال الترشيد اسمه تجهر فهرتيا عند الاستنتاج الإجمالي والاستنتاج التفصيلي منهج منطقي من علم الأصول هو علم منطقي الاستنتاج الإجمالي والاستنتاج التفصيلي شنو آثاره شنو نتائجه شنو إيجابياته بحث مهم على مخصوص علم الأصول والفقه كل العلوم في طريقتين من استنتاج على كل المباحث لطيفة عندي. أرجع إلى هذه النظرية الجديدة على صعب الوصول وهي أن الأحكام الوضعية المتدافعة أو المتناقضة إذا اختلف زمان الحكم يسوغ حين الاجتماع هذين الحكمين على زمان واحد على زمان متعلق واحد على متعلق واحد بزمن واحد المتعلق يعني نفس الفترة مثلا كمثال هذا وليس حصر، نفس الفترة التي بين العقد الفضولي وماذا؟ بين العقد الفضولي والإنجاز يحكم علينا أساسا بعدم نفوذ البيع أو بعدم نفوذ العرض، بعد الإنجاز يحكم علينا نفوذ العرض. ذكرت هذا مفيد في باب القضاء، مفيد في باب الفقه السياسي، مفيد في باب فقه المال، مفيد في أبواب عديدة. إنه في الأحكام الوضعية لا نظن أنها كالأحكام التكليفية. لذلك لاحظوا في باب البيع في العقد الفضولي الشيخ نقل أن هناك إطباق واتفاق على أن كشف بأي قسم من أقسامه في الحكم التكليفي ما متصور. مثلا فعل يصدر في ظرف حرام تكليفي بعد زمان يحكم بأن هذا الفعل الذي صدر في زمن في وقت حرام تكليفي يحكم على بأنه مباح تكليفي. نفسها الشيخ يقول لن يتوهم أحد في البيع في عقد الفضولي، ولن يتوهم أحد أن الكشف بأي قسم من أقسامه يتوهم في الحكم التكليفي. يعني عبارة ماذا يريد يقول الشيخ؟ يريد يقول الشيخ أنه مع اختلاف زمان الحكمين التكليفيين واتحاد متعلقهما زمنا يمكن القول بجواز الاجتماع. هذا معنى عدم إمكان الكشف في الحكم التكليفي. هذا معنى لأن هنا الكشف لا تكشف ذاته من المراد انقلاب ثلاثي. إذن لكن في الحكم الوضعي يمكن، في الحكم الوضعي مع اختلاف زمان حكمين وإن اتحد المتعلق زمنا يمكن في الأحكام الوضعية. هذه نقطة مهمة جدا، إنصافا مهمة ومفيدة في موارد عديدة. فائدة تبعية ترى هنا في الغازر هذا البحر وهي ماذا؟ وهي اللهم صل على محمد وآل محمد. فائدة تبعية ترى تبعا لذا المطلب الآخر ما هي؟ وهي لاحظوا أقسام الكشف إذا مختلفة متباينة جوهريا. سمحنا الكشف الحقيقي يعني يتمنى أن الإجازة طريق محور، أما الكشف الانقلاب والكشف البرزخي لا يتمنى أن الإجازة طريق محور إثبات، يتمنى أن الإجازة له دور ماذا؟ ثبوتي، تغيير ثبوتي. في فرق نلاحظ، لذلك نتعلم بان المسامحة التعبير كلها أقسام كشف. كشف يعني دور إثباتي، والحال أنه في الكشف الانقلاب والكشف البرزخي ليس دور إثباتي، في العصر دور ثبوتي. هذا لازم نلتفت إليه. على كل مباني السبعة في الكشف مختلف فيها سلخ هذه المباني يجب أن تفهم لبان حقيقة مختلفة. فتحصل إذن من هذا المطلب أن أصل تعدد الحكم الوضعي زمانا مع اتحاد المتعلق زمانا ممكن، أما التكليفي ما ممكن. التكليفي ما ممكن. نعم آثار الوضعية للحكم التكليفي ممكن التغيير حسب ذي الرواية، وذي الرواية وروايات أخرى في أبواب أخرى. الذي وطأ الأمع إذا أردت أن يطيب اللبن، طيب اللبن مملوكة أي ما بحث وضعي. حلية الجنين أنه من حلال أيضا مرتبط بقضية من وضعية ملكية، من ملكية بلحاظ الحكم الوضعي ممكن، أما بلحاظ الحكم التكليفي لا. إذا الحكم التكليفي لا يمكن، لكن آثار الحكم التكليفي إذا كانت آثار تكوينية أو آثار وضعية ممكن فيها التغيير. هذا قاعدة هي نفسها مفيدة. إذا الإشكال على صاحب الفصول ليس من ذات أن هذا حكم تكليفي، هنا كيف يختم عليه بوجوب الفعلي وبالحرم بحكم الحرمة السابقة؟ تعدد الزمن في الحكم التكليفي لا يرفع محذور ماذا؟ الامتناع. هذا إشكال على قول صاحب الفصول. فقول صاحب الفصول غير سديد، لأن المقام حكم تكليف وليس حكم وضعي. فمن يلتزم بقول صاحب الفصول؟ نأتي يقول غدا إن شاء الله إلى قول الشيخ الأنصاري المزناهي أن الخروج محكوم فقط بماذا؟ بالوجوب الفعلي، وليس محكوم بالحرمة ولا بحكم الحرمة. يعني ليس محكوم بالحرمة الفعلية والفعالية ولا محكوم بالحرمة الفعلية الناقصة حتى، فقط وفقط وجوب. الشيخ ذهب إلى ذلك المزناهي. نشوف هذا القول الرابع صحيح أو الصحيح كما ترى كما هو الصحيح. فقط القول الخامس قول صحيح كذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.